لأجل هذا المصاب القاتم الحالك المهيب. فقد انحط رأي أمة محمد عليه الصلاة وأفضل السلام سنة 61 في مثل يومكم هذا في يوم جمعة وفي العاشر من شهر الله المحرم في عاشوراء على أن يفجعوا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام في قبره بابنه وبقرة عينه وريحانته من هذه الدنيا بسيد شباب أهل الجنة بالحسين عليه السلام ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحسين الذي دخل أبو أيوب ذات يوم على رسول الله ووجد الحسنين الحسن والحسين يلعبان على صدر رسول الله، قال: قلت يا رسول الله أتحبهما؟ قال: كيف لا أحبهما وهما ريحانتاي من الدنيا، حسين مني وأنا من حسين. يقول عليه السلام: أحب الله من أحب حسينا. وقد قال عليه الصلاة وأفضل السلام للحسنين ذات يوم: أنا حرب لمن حاربكما وسلم لمن سالمكما. حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، سيد شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. كان يلعبان ذات يوم يتصارعان، فيقول الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام: إيه حسن، هيا يا حسن تشجع وتقوى. فقال علي عليه السلام، وفي رواية فاطمة عليه السلام: يا رسول الله كأنك تواليه على أخيه. فقال: لا، ولكن هذا جبريل يقول هيه حسين. جبريل هو الذي يشجع حسينا عليه السلام. حسين آتاه الله شجاعة جده المصطفى، وآتى الحسن سؤدد المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام. كان وجه الحسن أشبه شيء بوجه رسول الله، وبدن الحسين أشبه شيء ببدن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. لم يكن بين الحمل به وبين ولادة أخيه الأكبر وشقيقه الحسن سوى طهر واحد. وقد جاء نبيكم عليه الصلاة وأفضل السلام لسابع ميلاده، فدخل على ابنته فاطمة الزهراء عليه السلام ورضي الله عنها وأرضاها، قال: أروني ابني. فأخرجوه له، قال: ماذا أسميتموه؟ قال علي: أسميته حربا. قال: كلا، ابني هذا اسمه الحسين. اشتق له من اسم أخيه اسما، هذا الحسن وهذا أحسن منه، فهو الحسين عليهما السلام ورضي الله عنهما وأرضاهما. وقد أوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبيه وهو حي لا يزال بمصرعه واستشهاده وقتله في سبيل الله. يقول الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه: دخلت ذات يوم، كما أخرجه أحمد في المسند، دخلت ذات يوم على نبي الله عليه الصلاة وأفضل السلام وعيناه تفيضان بالدمع، فسألته فقال: لقد خرج جبريل من عندي آنفا، جاءني وقال لي: ستقتل أمتك ابنك هذا، وكان الحسين لدي، وإن شئت أشممتك من تربته، أي التي يقتل عليها ويسيل دمه الزكي الشريف عليها عليه السلام. قال: فجاءني فضرب بيدها كذا فجاءني منها، قال: فلم أملك عيني، بكيت شفقة ورحمة يا أمة قتلت ابن بنت نبيها، أترجو شفاعة جده يوم الحساب؟ أترجو شفاعة جده يوم الحساب؟ ألا لعنة الله على الظالمين. اللهم إنا نشهدك أن نلعن كل من قتل الحسين وكل من رضي بقتله وكل من أعان على قتله، فلعنة الله عليهم والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. وقلما نحتفل بهذا اليوم وبهذه الذكرى، وقلما ننشر هذه الصحائف السود وهذه الصحف الدامية القانية، لأن الطاغوت أيضا أراد لنا نحن أن نكون هكذا، بل ربما أراد لنا الطاغوت أن نعظم القتلة فتؤلف كتب بعناوين أمير المؤمنين يزيد بن معاوية، يزيد الذي في عهده قتل الحسين قالوا لم يرضى بقتله ودمعت عيناه وبكى، قال أصحاب العقول لماذا لم يعاقب قاتله، لماذا لم يؤنبه؟ ما روي في التاريخ أنه أنب ابن مرجان لعنة الله تعالى عليه، الطاغية عبيد الله ابن زياد الذي كان يدعى بزياد ابن أبيه لأنه لا يعرف له أب، حملت به أمه مرجان سفاحا من أبي سفيان، ثم ألحقهم معاوية بنسبهم. زياد ابن أبيه طاغية الأمويين لعنة الله تعالى عليه الذي أمر بقتله بعد أن أراد الحسين أن يستقيل وأن يقيل من معه هذه المعركة، قال لهم اقبلوا مني بإحدى هذه الخطط الثلاث اتركوني فأرجع من حيث أتيت وأسير إلى يزيد فيرى في رأيه، هذه خطة، أو اتركوني وسيروني إلى الروم وقاتلهم في سبيل الله، أو دعوني أعود من حيث أتيت. أبى عليه لعنة الله تعالى عليه، قال لا، تأتي إلى هنا تستخذي وتذل أمامي، أمام من؟ أمام الدعي ابن الدعي، أمام رجل جاء لغير رشدة يتحكم في أمة محمد وفي بيت الرسالة وفي أهل بيت رسول الله وفي معدن النبوة. ماذا دهى هذه الأمة في تلكم الآونة؟ وما دهاها حتى هذا التاريخ لتبرر الطواغيت والظلمة جرائمهم وأفعالهم الخسيسة والشنيعة؟ ماذا دهى هذه الأمة؟ فأبى الحسين، لأن الحسين لم يكن رجلا ولم يكن بطلا ولم يكن فارسا كميا، الحسين كان أسدا من أساد الله، وقد شهد له بذلك معاوية مرة حين أراد أن يستثيره فرد عليه برد عنيف مفحم لا يعرف إلى المهاودة والملاينة سبيلا، فقال إن هجنا بأبي عبد الله إلا أسدا، ورضي الله عن معاوية، فقد عرف للحسين حقه أو بعض حقه، وأمر ابنه يزيد هذا أن يترفق به وألا يعنف به وأن يعرف له حق قرابته من رسول الله، لكن يزيدا ما عرف ولا نفذ وصية والده صاحب رسول الله معاوية، إن هجنا بأبي عبد الله إلا أسدا، وكذا فعل مع الوليد ابن عتبة وأخذه من رأسه وأراد أن يدقها وكان وينع على المدينة، فقال إن أثرنا بالحسين إلا أسدا، الحسين كان أسدا من الآساد، لم يكن كبقية الأبطال أو كصغار أصحاب الهمم من الرجال، كان نسيج وحده رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال لا والله لا أذهب إلى ابن مرجان ولا أضع يدي في يده، والمعركة المعركة، وقد كان عالما أن كل ما حم نازل، قد كان عالما أن كل ما حم نازل وأن لا راد لقضاء الله سبحانه وتعالى، لا راد لقضاء الله. عقد معاوية البيعة لابنه يزيد، قال حافظ ابن كثير في البداية والنهاية وقد نقم الناس على يزيد أشياء، منها أنه كان يضيع الصلوات في بعض الأوقات ويميتها في غالب الأوقات، هذا نص ابن كثير في البداية والنهاية أحد أئمة السلف الصالحين، ويميتها في غالب الأوقات، وأكثر ما نقم عليه في عمله شربه الخمر وإتيانه بعض القاذورات والفواحش من المنكرات. هذا يزيد على أي أساس، بأي مبرر يتولى هذا الرجل إمرة أمة محمد، خلافة أمة محمد وفيها أمثال الحسين ابن علي وعبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن الزبير. لذا رفض هؤلاء أجمعون ومعهم عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهم وأرضاهم، رفضوا أن يبايعوا ليزيد، رفضوا وأنفوا من ذلك. قال العلامة الذهبي: وحق لحسين ذلك، حق له أن يأنف، وحق له أن يستاء، وحق له أن يخفض يده. من يبايع من ولماذا؟ وماذا كانت تفعل الأمة في تلك الآونة حتى نحت أمثال هؤلاء عن إمرتها وعن قيادتها؟ أسوأ ما عرف في التاريخ الإسلامي بداية السوء والنكد والفصام الشرير المر الذي حدث بين العلم والحكم، بين الصلاح وبين السلطان في تاريخ أمة محمد، يوم أن عقد معاوية لابنه يزيد على خلافة هذه الأمة. وكذا قال الحسن البصري، جعلها أكبر شنيعة في تاريخ الإسلام، أكبر شنيعة. أيزيد هذا خير من الحسن أو الحسين؟ أمعاوية خير من علي؟ ولما طعن علي عليه السلام وكرم الله وجهه قيل له: ألا تستخلف؟ قال: لا أمركم ولا أنهاكم. السائل يسأله يعني: ألا تستخلف الحسن أو الحسين؟ الحسن لأنه كان أكبر بعام، أو الحسين؟ قال: لا أمركم ولا أنهاكم. هذا شأن الأمة، الأمة هي التي تختار من تريد، لكن أن تعقد البيعة ليزيد بالقوة وبالرغبوت وبالرهبوت وبالتهديدات المعلنة على المنابر، هذا ما لا يرضاه الله ولا رسوله ولا يرضاه المؤمنون، ونحن من جملة المؤمنين، ونحن نشهد إلى الله أننا براء من هذا الصنيع، نبرأ إلى الله من هذا الصنيع. وإن برر بألف مبرر ومبرر ساقطة متهافتة تهافت الزجاج لا معنى لها، لا معنى أبدا في ذهن مؤمن متماسك أن ينحى ابن بنت رسول الله وهو من هو علما وسابقة وفضلا ومكانة وشجاعة وصحة رأي وحسن صلاح ومسلك وتأت في الدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لا يمكن، لا يصح هذا في ذهن متماسك. على كل حال، رفض أبو عبد الله الحسين عليه السلام أن يبايع. ولما اشتد عمال وولاة يزيد في طلب البيعة، ترك مدينة جده النبي عليه الصلاة وأفضل السلام، وانحدر إلى مكة فشرفها الله وزادها كرامة وبرا. حدر إليها لأنه كان عالما أنهم سيطلبونه وسيضيقون عليه وربما قتلوه. أذكر إحدى الروايات أنه قال عبد الله بن الزبير، قال له: والله لأن أقتل خارج مكة بشبر أحب إلي من أن أقتل فيها في حرم الله، أن تسفك الدماء الزكية، دماء أبناء رسول الله. وتالله إني لأعلم أني لو صرت إلى جحر من جحور هذه الهوام لتقصدوني حتى يخرجوني ويقضوا في حاجتهم، ولا يعتدن علي كما اعتدى اليهود في السبت. أنا أعلم هذا، وأعلم أنهم لن يذروني ولن يتركوني، لأنهم يعلمون من هو الحسين وابن من هو، وتاريخ علي مع معاوية وحزب معاوية معروف. إذن هم ما هم بتاركي، كان يعلم ذلك. جاء إلى حرم الله المكي واستجار به، وتوالت عليه الوفود والكتب من أهل العراق، قبحهم الله، قبح الله أهل العراق ذاكم، وليس كل أهل العراق، أهل العراق الذين بعثوا إليه واستجلبوا وأسلموا قبحهم الله وقبح مسالكهم، فعلوا به مثل ما فعلوا بأبي، حتى تمنى علي أن يقضي الله فيه قضاءه بالموت أو القتل ويستريح منهم، فقد أبغضهم وبغضوه إلى نفسه كما قال. فعلوا بالحسين مثل ما فعلوا بالحسن، قتلوه مسموما لقاء دريهمات دفعت إلى زوجه فدست له السم، وقتلوا الحسين وأهل بيته. لم ينجو من أهل البيت من الذكور من عقبه إلا واحدا، إلا علي ابن الحسين، عليا ابن الحسين، إلا علي ابن الحسين المعروف بزين العابدين، واحد فقط قتلوا جميعا عن بكرتهم، ولم تفصل رأس الحسين فقط عن بدنه، فصلت جميع رؤوس الشهداء عن أبدانهم. هذه أفاعيل أمة محمد بآل محمد، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذه مودتهم في قربى رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. توالت عليه الكتب أن أقدم علينا أبا عبد الله، فإن من ورائك شيعة تبلغ عدتهم 100,000 أو يزيدون، 100,000 يبايعون الحسين على الخلافة ويحلفون أغلظ الأيمان بالطلاق والعتاق، لينصرنه كما ينصرون أنفسهم وعيالهم وذراريهم. اغتر الحسين عليه السلام بهذه الكتب وهذه الرسائل، بعثوا إليه نفرا معهم نحو من 150 كتابا في مرة واحدة. الكتب التي جاءته ملأت جرابين، ملأت عدلين من العدول، كلها كتب مئات وآلاف. اقدم إلينا أبا عبد الله فإنا مبايعوك وإنا مناصروك وإنا مقاتلون معك. هؤلاء الطغام الجهلة من الطغاة والظلمة فلم يرى بدا. لكنه قبل أن يسير عليه السلام بعث مسلم ابن عقيل ابن عمه، مسلم الفارس الشجاع الرجل النبيل صاحب الرجولة الماجدة، بعثه. فلما قدم مسلم إلى الكوفة بايعه 18,000، إذا لم يكونوا 100، أصبحوا 18,000، لكن عدد كبير فيهم الخير والبركة. بايعوا على أنهم يبايعون الحسين وأنهم ينصرونه ويحامون عنه إلى آخره. ثم بعد ذلك تقالوا ونقصوا فصاروا 5,000. لما نادى بكلمة السر يا منصور أمت، هذه الشفرة الكلمة، حتى يجتمعوا جميعا ويبدأوا الثورة على ولاة الأمويين في الكوفة ومن ثم في البصرة وهكذا، كان يزيد في هذه الفترة قد عزل الصحابي الجليل النعمان ابن بشير، لأنه كان محبا لأهل البيت وفيه لين، عزله ووضع هذا الدعي ابن الدعي عبيد الله ابن زياد، وأعطاه إمارة الكوفة والبصرة إليه، جمع عليه إمارة البصرة أيضا إلى الكوفة، جعله وايا على البصرة والكوفة. نعم. فانطلق مسلم ابن عقيل 5,000 إلى القصر، وكان في هذا القصر وقد أغلق عبيد الله ابن زياد عليه وعلى من معه أبوابه وأحكم إغلاقها، كان في داخل القصر ثلة عظيمة من أمراء الكوفة وسادتها وعلية أهليها، فأطلوا على الثوار على المجاهدين، وصار كل زعيم وكل أمير يهدد أبنائه وأتباعه ويتوعدهم ويمنيهم، فجعلوا يتناقصون الرغبة والرهبة ويقلون حتى لم يبق معه إلا 500، ثم جعلوا يقلون حتى أصبحوا 300. فكانت المرأة تأتي إلى ابنها أو أخيها تأمره بالرجوع إلى البيت، وكان الرجل يأتي إلى أخيه ويقول له ماذا أنت فاعل غدا إن أتت أجناد الشام، فماذا أنت صانع بهم أمام جنود الشام، جيش الدولة كلها، جيش الخلافة إن صح أن تسمى خلافة. فرجعوا حتى أصبحوا 30 من 100,000، دخل بهم يصلي بهم صلاة المغرب، فخرج معه 10، ما بلغ باب كندة لم يبق معه واحد لم يبق معه، حتى سار مسلم بن عقيل رضي الله عنهما وأرضاهما، سار يسير في الأزقة لا يهتدي سبيلا، ليس معه من يؤنسه ولا يعرف إلى أين يهاوي. استوحش الرجل، ليس معه إلا سيفه، حتى قدر الله له أن يأوي إلى بيت رجل يقال له عبد الرحمن، ونذروا به فأحيط بالبيت، جاءه 70 فارسا وراجلا شاكي السلاح السيوف والرماح والنبل، جاءه جميعا. انظروا إلى هذا الفارس المغوار الصنديد، خرج إليهم 3 مرات وهم ينكشفون أمامه وهو وحده برأسه، 70 فارسا 70 مقاتلا لم يستطيعوا أن يصمدوا أمام مسلم بن عقيل تلميذ الإمام الحسين وأخوه ابن عمه رضي الله عن آل البيت، عن آل بيت رسول الله. دروس في الشجاعة والإقدام والرجولة والإيمان والصلاح والتقى، 3 مرات. فجعلوا يلهبون النار في أطناب القصب أو القصب الأطناب، أعمدة البيت من قصب يلهبون فيها النار ويرمونه بالحجارة وبما شاكل حتى ضج ومل فخرج إليهم. فأعطاه صاحب الدار الخبيث أعطاه الأمان، كان أيضا خبيثا كقومه. فلما أعطاه الأمان وأمكنه من يده أخذوه اقتبضوه قبضوا عليه وجردوه من سيفه ومن كل شيء يحمله حتى لم يبق معه شيء يدافع به عن نفسه، وأركبوه على بغلة وليس على فرس، فعلم أنه مقتول. بكى رضي الله عنه وأرضاه. قاله أحد هؤلاء المثبورين: الذي يطلب مثل ما تطلب لا يبكي هذا البكاء. قاله: والله لا أبكي لمصرعي أو لمقتلي، إنما أبكي على الحسين وآله. علم أن هذا سيكون مصير آل بيت رسول الله جميعا ومصير أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة. أبكي على الحسين وآله فإنهم قد خرجوا إليكم من مكة اليوم أو أمسي. ثم التفت إلى محمد بن الأشعث قال: بالله عليك إن استطعت أن تنفذ رجلا إلى الحسين فيخبره عن لساني أن يرجع ولا يقدم على هذه البلدة فليفعل. قال: إني فاعل. وسير ابن الأشعث رسولا، إلا أن أبا عبد الله لم يصدق الرسول بما جاء به، لم يصدق. أين هذه الكتب؟ أين إيمان الطلاق؟ أين إيمان العتاق؟ أين المئة ألف؟ لا يمكن أن يكون هذا الكلام صحيحا، لم يبق من المئة ألف واحد، هذا كلام غير صحيح، لم يصدق أبو عبد الله. سيق مسلم ابن عقيل إلى قصر الطاغية الملعون المثبور عبيد الله بن زياد، أجرى بينهما محاورة عنيفة دونتها كتب التاريخ كالطبر والبداية وغيرهما. ثم بعد ذلك أخذ مسلم مقيدا مكبلا إلى أعلى القصر، ضربت عنه وهو يكبر ويهلل ويصلي على رسول الله وملائكة الله ويدعو على الظالمين: اللعنة الله على الظالمين. قطعت رأسه وألقيت من علن، ثم أتبعت الرأس بالجسد. كان هذا مصير مسلم ابن عقيل، ونال قريبا من مصير هاني ابن عروة. غرز الملعون عبيد الله العنزة في رأسه حتى جعل رأسه في الحائط، في حائط القصر، فمات لساعته. سار أبو عبد الله، التقاه عبد الله ابن عباس: لا تخرج يا ابن عم، لا تخرج يا ابن بنت رسول الله، فإنهم قد فعلوا بأبيك وفعلوا بأخيك وسيفعلوا بك. فلم يرعوي ولم ينثني. خرج إليه عبد الله ابن عمر فوعظه أمره ونهاه عن الخروج ومواصلة السير، فأبى أبو عبد الله فاعتنقه عبد الله وهو يبكي: وداعا لك من قتيل، أنه مقتول لا محالة، وداعا لك من قتيل أبا عبد الله. نصحه عبد الله ابن الزبير لكنه أقنعه بالخروج. اقتنع ابن الزبير، سكت. مئة ألف. أبو سعيد الخدري، التابعي الجليل سعيد ابن المسيب، جابر ابن عبد الله، ولم ينثني، وكان يقول: رأيت رؤيا ورأيت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، جدي رسول الله، وإني ماض لما أمرت به. كلما حم نازل عند الله نحتسب نفوسنا وفساد أئمتنا. هكذا يقول الحسين. رأى الرسول وأمره بشيء، قال: وإني ماض لما أمرت به. وتحرك الحسين فلقي في الطريق أبا فراس الشاعر المعروف الفرزدق، قاله: ما وراءك يا أبا فراس قادما من العراق ربما الكوفة بذاتها؟ قال: يا أبا عبد الله، قلوب الناس معك وسيوفهم عليك، هذه هي المأساة. أنا أقول بدأت المأساة في هذه الأمة مذ قال عقيل ابن أبي طالب عم الحسين، مذ كان يقول: صلاتي وراء علي أقوم، وطعامي مع معاوية أدسم. هذا منطق مرفوض، منطق رديء جدا. أنا أصلي خلف علي لأنني موقن بصلاحي وإمامتي وعلمه، فصلاتي خلفه أقوم، خلف أخي علي، لكن طعامي مع معاوية أدسم. هذا ما ذكرته في الخطبة السابقة. حين ترجح نزواتنا وأهواؤنا ورغباتنا ومصالحنا ومشتهياتنا على عقائدنا فعلينا العفاء، لا خير فينا. هذا المنطق مرفوض أبدا، هو خراب هذه الأمة. الآن نحن إلى حد بعيد، لا أقول يعني إلى حد بعيد وأغلبي، مشكلتنا ليست مشكلة فكر ووعي ودرك بمقدار ما هي مشكلة إخلاص وتجرد المبدأ يا إخواني. تجلس مع أكبر المحتالين، مع أكبر النصابين، مع أكبر الذين يتأكلون بالدين، ينص عليك النصوص ويأتيك بالنقول ويدرسك أحسن ما يكون الدرس كيف يكون الإخلاص والتجرد والدعوة إلى الله، وهو أكبر محتال، وأفعاله تؤذن بأنه من المحتالين ومن المنافقين. هذا المنطق الفصام القاتل في حياتنا، شيء عجيب يا إخواني. الكذاب يلقن الصادقين الدروس الصدق، الداعر يلقن أهل العفة دروسا في العفة وهو من أكبر الداعرين، الخوان الأثيم يدرس الناس دروسا في الأمانة وهو خوان أثيم. إذن المسألة ليست مسألة إدراك ولا مسألة علم ولا مسألة قول وخطابة وزعمات خطابية ومنبرية وغيرها، هذا كله هباء، كله كلام فارغ. مسألة الإخلاص الحقيقي المبدأ، إخلاص يراه الله من قلوبنا، يراه في أعماق نفوسنا، حتى مثل هذا الصراخ الذي أصرخ يصرخون وأكثر منه، لكن يعلم الله أن بعضهم كاذب يصرخون، لا يعيهم الصراخ، بل لا يعي بعضهم البكاء، يبكون ويتباكون، لكن أفعالهم تؤذن بأنهم من النصابين، بأنهم من الكذابين، بأنهم من الذين يضحكون على هذه الأمة ويذرون الرماد في عيونها. نفس المسألة القديمة عندما سبيت نساء بيت النبوة وفيهن زينب أخت الحسين بنت علي عليهم السلام أجمعين، جاء أحد الذين كانوا من المقاتلين فأخذ الحلي والذهب وظاهر الثياب عنهن، عن بنات رسول الله، وجعل يبكي البهيمة، الحمار الذي يحمل أسفارا إن كان معه شيء من أسفار، جعل يبكي. فقالت له زينب: ما الذي يبكيك؟ أنت تسبي وتسلب آل بيت رسول الله وتبكي. فقال: أبكي، كيف لا أبكي وأنا أسلب نساء بيت النبوة؟ فاهم القضية، لديه فهم وإدراك الحمار الكبير. قالت له: لماذا تسلبون إذن؟ قال: حتى لا يأخذه غيري، إن لم أخذه أنا أخذه غيري. هذا منطق يتفطر له الكبد. معنى ذلك أن العقيدة والمبدأ والإسلام لا يساوي عند هؤلاء شيئا يا إخواني، لا يساوي عندهم شر ونقير. عمر ابن سعد، سعد من؟ سعد ابن أبي وقاص، خال رسول الله، أول من ضرب بسهم في سبيل الله، الذي اعتزل الفتنة، لم يقاتل لا مع علي ولا مع معاوية ولا مع عائشة ولا مع الزبير ولا مع طلحة رضي الله عن سعد، وكان يقول: ائتوني بسيف له عينان مبصرتان ولسان ناطق يقول لي: يا سعد، هذا كافر فاقتل، وهذا موحد فاترك، أقاتل معكم. الله أكبر. ولذا رأى بعضهم النبي عليه السلام في المنام وقال له: أتعجز أن تفعل مثل ما فعل خليلي؟ قال: من خليلك يا رسول الله؟ قال: سعد. سعد الذي كان له هذا المنطق المؤمن، لا منطق الذين يستبحون أعظم حرمات الدين. ليس هناك في الإسلام أعظم من حرمة آل بيت رسول الله، لا الكعبة ولا المدينة ولا المسجد ولا أي شيء. إذا كانت الكعبة لا تساوي عند الله حرمة مؤمن، هل تساوي حرمة الحسين ابن رسول الله؟ استباحوا دم الحسين لقاء دريمات، لقاء مناصب. عمر ابن سعد كان كارها جدا لقتال الحسين ومجابهة الحسين ولم يرد ذلك، لكن ما الذي صيره إلى قتال الحسين في 4000 في كربلاء؟ الرغبة والرهبة. الرهبة قال له الملعون الطاغي عبيد الله، قال له: لئن لم تفعل يا سعد لأهدمن دارك ولا أضربن عنقك ولا أفعلن وأفعلن، فخاف، وإن فعلت فلك كذا وكذا وكذا. فكان أول من ضرب بسهم في جيش الحسين. الله أكبر. أبوه أول من ضرب بسهم في سبيل الله، وابنه أول من يضرب بسهم في سبيل الطاغوت، في سبيل الشيطان. قال له: قلوبهم معك وسيوفهم عليك، نفوس ضعيفة لا تحتمل أن تنتصر للمبدأ وللشرف، لا تستطيع، يكلفها غاليا وهي لا تستطيع هذه الكلفة. لا تستطيع أن تجود بهذه الضريبة الباهظة، لكن الحسين سار حتى إذا سار إلى مكان خفق خفقة سنة من النوم، ثم قام يسترجع: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. سأله ابنه علي الأكبر، كان له عليان، علي الأكبر استشهد في المعركة، وعلي الأصغر الذي نجا زين العابدين عليه السلام. سأله ابنه علي الأكبر وقد كان فتى عاقلا ولبيبا وحسن الشكل وآخذا بمجامع المروءة، وكان أبوه يرجيه لأمر عظيم. قاله: يا أبتي لم تسترجع؟ قال: يا بني رأيت كأننا نسير وكأن فارسا يسايرنا ويقول: القوم يسيرون والمنايا تسري إليهم، الموت يأتي إليهم، يقتربون من الموت. علم الحسين أنهم مقتولون فقام يسترجع، وقد روى عليه السلام عن جده حديث الاسترجاع عند المصيبة، وأن من استرجع عند المصيبة أخلفه الله خيرا منها، مع أنه لم يدرك من حياة جده نبي الله ورسول الله إلا 5 سنين، لكنه روى عنه أحاديث عليه السلام. فقال له ابنه علي عليه السلام: يا أبتي أسألك بالله، ألسنا على الحق ونقات على الحق؟ قال: والذي إليه المعاد يا بني، إننا على الحق. قال: فلا بأس إذن أن نموت محقين. هذا منطق غلام، منطق فتى صغير، لا بأس إذن أن نموت محقين. صار الحسين إلى مكان معين قريب من العراق أو قريب من الكوفة، فبلغه مقتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة، فاسترجع أيضا مرات كثيرة، ونظر في من تبعه من الأعراب في الطريق وفي أصحاب الذين صحبوه من أهل بيته ومن المكيين والكوفيين. قال لهم: يا إخواني، قد غدر بنا شيعتنا، أنتم في حل من أمري ومن أمركم، من شاء منكم أن ينصرف فلينصرف من غير حرج، وليس عليه منا ذمام، وليس عليه منا ذمام. فانصرفوا عنه أجمعون إلا أصحابه الذين تبعوه من مكة وأهل بيته، كلهم تركوه. جاء الحسين عليه السلام وبلغ الكوفة، وسير إليه الملعون عبيد الله ابن زياد جيشا على رأسه عمر ابن سعد ابن أبي وقاص في 4000. جاءوه قال لهم: أنظروني إلى غد حتى أرى رأيي. بات ليلته وقام عشية عاشوراء، ليلة عاشوراء، يخطب فيهم ليلة عاشوراء، قال لهم: ما أرى القوم غدا إلا مقاتلوكم، وإنما هم يريدونني أنا من دون الناس، فانصرفوا إن شئتم راشدين، فقد أجنكم الليل بسواده، ومن كان له قوة فليضم إليه رجلا من أهل بيتي، انصرفوا. قالوا: لا أبقانا الله بعدك يا أبا عبد الله، والله لا نتركك أبدا. هؤلاء شيعته المخلصون يزيدون على 70 بقليل فقط، كلهم يزيدون على 70 بقليل، نساء ورجالا وأطفالا، ما بلغوا 80. لا أبقانا الله يا أبا عبد الله بعدك. ظلوا معه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فلما أصبحوا صلى الصبح، وصلى عمر ابن سعد ومن معه الصبح، قاتلهم الله أن يؤفكون. ماذا كانوا يقولون بعد أن شهدوا بشهادة التوحيد؟ اللهم صل على محمد وآل من؟ وآل محمد. لا إله إلا الله، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا الذي تصلون له وتخاطبونه هذا الخطاب؟ هؤلاء هم آل عليه السلام وآل محمد، هؤلاء هم آل محمد بقضهم وقضيضهم، وقد جئتم مجندين لذبحهم وتذبيحهم وقتلهم وتقتيلهم. عماء، ألم أقول لكم ليست المشكلة مشكلة فهم أو إدراك أو حتى مشكلة عمل، مشكلة إخلاص. قام الحسين وقد ركب فرسه، وأخذ مصحفا شريفا وضعه بين يديه، خطب أولا في أهله وأصحابه، قال لهم بعد أن ناجى ربه وقال: اللهم أنت ثقتي في كل شدة، وأنت نجاتي في كل كرب، وأنت فيما نزل بي ثقة، وأنت ولي كل نعمة، وأنت صاحب كل حسنة يا رب العالمين. ثم قال لهم: عباد الله، ألا إنكم قد رأيتم الدنيا وقد تغيرت وتنكرت ولم يبق من معروفها شيء، وقد استمرئت حتى لم يبق منها إلا كصبابة الإناء وإلا خسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه؟ ألا فليحب وليرغب المؤمن في رقاء الله، فإني لا أرى الموت إلا سعادة ولا أرى الحياة مع هؤلاء الظالمين إلا ندما. ثم توجه إلى عمر بن سعد وقال له: لا تعجلوا علينا يا عمر، لا تعجلوا علينا، فوالله ما أتيناكم حتى جاءتنا وفود وكتب من أماثلكم أن السنة قد أميتت وأن البدعة أو البدعة قد نجمت وأن الحدود قد عطلت وأن المنكر قد فشى وأن المنكر قد فشى، فاقدم إلينا يا حسين لعل الله يصلح بك الأمة. فقدمت إليكم فإذ كرهتم مقدمي فاتركوني وخلوا سبيلي. طبعا هذا منطق فيه نوع، لا أقول نوع من اليأس، لأنه يأس الرجل، الرجل جاء على أن يقاتل معه 100,000، لم يبق معه إلا 70، أراد أن يترك هذه المعركة وهذه الساحة وهذه الأرض الملعونة. قال له عمر بن سعد: والله يا حسين لو كان الأمر إلي لأجبت. صحيح، وصدق عمر، هو يريد، هو خرج أصلا كارها لقتاله وبعث إلى ابن زياد قال له: أنا ما بعثتك يا عمر لكي تصالح بيني وبين الحسين وتمنيه السلامة والمنجاة، كلا يا عمر، الآن وقد تعلقته حبالنا يرجو النجاة ولا تحين مناصي. لعنة الله تعالى عليه، لعنة الله على ابن زياد، يقول له: الآن وقد تعلقته حبالنا، وقع في الشرك، وقع في الفخ، الآن وقد تعلقته حبالنا يرجو النجاة ولا تحين مناصي، لعنة الله تعالى عليك، لا أنجاك الله يوم الدين ولا من قاتل معك ولا من ضرب معك ضرب، يا ملعون يا مثبور. وقال لشمر بن ذي الجوشن الكلب الأبقع كما سماه النبي لعنة الله تعالى عليه الذي احتز رأس الحسين، كلب أبقع، كان رجلا كالكلب في شكله وكان أبرص، لما رآه الحسين وهو يحرض على قتله في آخر أنفاسه قال: صدق الله وصدق رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام حين قال: كأني بكلب أبقع يلغ في دماء أهل بيتي. النبي رآه كلبا أبقع يلغ في دماء أهل بيته، هو هذا الكلب شمر الملعون الدنيء الحسب والنسب الواطي الهمة. قالوا: يا ابن زياد لا تترك الحسين وقد وقع الآن كما قلت في الشرك، فإنك إن تركته لن تستقيلها أبدا، لن تستطيع أن تصلح هذه الغلطة أبدا، لن تستقيلها أبدا. فقاله: يا شمر اذهب، فإن قاتل عمر ابن سعد وإلا فاقتل، اقتل عمر ابن سعد وكن أنت على الناس ولك كذا وكذا وكذا ومناه. لكن عمر ابن سعد قاتل ورمى بأول سهم، وبدأت المعركة الضروس والمعمعة الحمراء القانية بدأت، وكان أول من نزل علي الأكبر، علي ابن الحسين ابن علي ابن فاطمة ابن رسول الله، أخذ سيفه وجعل يرتجز يقول: أنا علي بن الحسين ابن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، فالله لا يحكم فينا ابن الدعي، كيف ترون ستري عن أبي؟ وجعل ينافح عن أبيه ويقاتل عليه السلام علي ابن الحسين، فجاءته ضربة أو طعنة برمح، فتسابق إليه الملعونون السفاكون الجزارون، تسابقوا إليه قطعوه إربا إربا في لحظات، أكب عليه أبيه وشد شدة ليث غضب، فتفرقوا جميعا وانجلت الغبرة، وأكب على ابنه وقال: قتل الله قوما قتلوك يا بني، ما أجراهم على الله وعلى انتهاك حرمات رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام على الحياة بعدك العفاء يا علي. رأته عمته زينب أخت الحسين بنت علي فجعلت تصيح وتعول، هدتها الفاجعة، جاءت إليه منطلقة كالسهم